ربوعي يا ربوعي ربوع الوطن في قلبي هواها صورة من السماء والله هواها ما أحلى عشبها ومطيب هواها خشب زيتونها بصدري لها ربوعي هلي هلي هلي نادي يا بلادي وين الفرسان تلاقيني بسفح الوادي وساح الميدان كل ما طلعنا دوري ورحنا مشوار صفنا درب الحرية من دم ونار كل ما طلعنا دوري ورحنا مشوار صفنا درب الحرية من دم ونار يا بلاد الفدائية ما يطيق العار رمز الحرب الشعبية وجند الأوطان كل ما بيغرد شادي ورددت لحيني بردد اسمك يا بلادي يا فلسطين كل ما بيغرد شادي ورددت لحيني ردد اسمك يا بلادي يا فلسطين ما بنسى زهر الوادي وزهر النسرين بلادي بعبدها عبادي بعد الرحمن في الزيتون وما بنسى الدار ولا التين ولا الليمون وغصن الأشجار منسى في الزيتون وما بنسى الدار لا التين ولا الليمون وغصن الأشجار لسق الجيش الصهيوني من سمو نار جسمي حربي مسنوني ضد الطغيان يا ثورة هلي وحيي الجدود خلي الصهيوني يولي وخلينا نعود هلي يا ثورة هلي وحيي الجدود خلي الصهيوني يولي وخلينا نعود بين الوادي والتل خلي البارود حيي شعبي مع أهلي وشاعب لبنان كرمال الأرض الخضرة وكرمال الغور مهدك عيسى والصخرة وجبل طابور كرمال الأرض الخضرة وكرمال الغور مهد عيسى والصخرة وجبل طابور سير بدربك يا ثورة جيشك منصور تتعود بلادي حرة ومجمع أديان نادي يا بلادي وين الفرسان تلاقيني بسفح الوادي وبين الوديان كل ما تنادي يا بلادي وين الفرسان تلاقيني بسفح الوادي وساح الميدان